الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، ارزقنا في هذه الدنيا اتباعا صحيحا له، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا جلوسا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نتعلم منه، أن نقتدي به، أن نستن بسنته، أن نهتدي بهديه. ما زلنا نحاول أن نعيش مع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن آمنا أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يتبع، وهو الذي يجب أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الصلاة، وإلى أبواب المواقيت، مواقيت الصلاة، وقرأنا قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لوقتها. وقرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها. وبدأنا في التعرف على مواعيدها، ونواصل الحديث التالي عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي. قال: سألنا جابر بن عبد الله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. سألوه عن مواقيت الصلاة، وكانوا إذا ذهبوا إلى أي واحد من الصحابة يسألونه، معنى ذلك أنهم يسألونه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي في شدة الحر عندما تزول الشمس، كان يصلي الظهر صلى الله عليه وسلم، والعصر والشمس نقية، كان يصلي العصر والشمس بيضاء ناصعة نقية، لا يؤخر العصر إلى قريب من المغرب، وسنرى الآن التركيز على وقت العصر بالذات، لأن أهم تركيز في مواقيت الصلاة كلها على فرضين: الصبح والعصر، والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت الشمس يعني غابت، أول ما حاجب الشمس في جهة المغرب يختفي وجبت المغرب. والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، وكما ذكرنا في الجمعة الماضية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب تأخير العشاء لتدخل في الليل، وصلاة الليل مشهودة أي تشهدها الملائكة. صلاة الليل الإنسان اللي بيقوم يصلي بالليل هذه تحضره الملائكة تشهدها، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، عند صلاة العشاء وجد المسلمين قد اجتمعوا في المسجد عجل الصلاة، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر صلى الله عليه وسلم. والصبح قال كانوا أو قال كان يصليها بغلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. بغلس يعني إيه؟ يعني لم يتنفس الصبح بعد، لسه الليل ما فيش الخيط الأبيض من الصبح لم يظهر بعد، لسه بالليل. وحنشوف الليل ده ايه بالتحديد الآن، بحيث كانت النساء الرجل كان ينظر إلى جليسه فلا يعرفه، يعني يدوب إذا كان عارفه يعرفه كده بالشبه، ليه؟ لسه الدنيا فيها ليل. ده جمع المواقيت، يعني دي الأحاديث التي جمعت صبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنبدأ ناخذ الأحاديث اللي أخذت فرض فرض. باب الإبراد بالظهر. تعلمون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عريشا لم يكن مسقوفا، وكان الحر إذا اشتد لا يستطيع الإنسان أن يسجد على الأرض، لأن الشمس كأنها في المسجد. عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر لصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، يعني لا يسرع في الإقامة لأن في شدة الحر، انتظر انتظر. إن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر هذا الذي نراه من فيح جهنم، شيء من صهد، وتقرأ فوح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، إذا الحر اشتد انتظر حتى الجو يأتي فيه البرودة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال أبو ذر فانتظرنا حتى رأينا فيء التلول، انتظرنا حتى وجدنا لأي شيء قائم اتنر له فيئا يعني ظلا. وأنتم عرفتم أن موعد صلاة الظهر، يعني لو وضعت عصا في الأرض لا ترى لها ظلا لا ناحية المشرق ولا ناحية المغرب، هذا هو وقت صلاة الظهر. الحديث التالي عن أبي خلدة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إذا كان الجو لطيفا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في وقتها، وإذا اشتد الحر يبرد إلى أن تكون هناك برودة في الجو يستطيعون السجود على الأرض. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم ده رجل من التابعين، من مميزاته كتابعي، طبعا التابعين يعني مش كل تابعي سمع من كل صحابي، يعني مش الزهري مثلا ده تابعي، ولكن سمع من 7 أو 8 من الصحابة، كل واحد ده رزق يؤتيه الله تعالى من يشاء، مش كل صحابة تابعي، سمع من كل الصحابي. قيس بن أبي حازم ده سمع من 10، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، 10 الذين يقال إنهم مبشرون بالجنة. ما فيش حاجة اسمها 10 مبشرين بالجنة، دي أحاديث كلها فيها مقال. ومن مين المبشر بالجنة؟ الصحابة جميعا بشرهم الله تعالى بالجنة، فيش 10 ولا 9 ولا 8، جميع الصحابة بشرهم الله تعالى بالجنة. قال محمد رسول الله والذين معه، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أعد الله له جميع الصحابة مبشرون بالجنة. قيس بن أبي حازم ده تابعي كبير، ودايما أسانيده، أسانيد الأحاديث بتاعته بتكون عالية، يعني ممكن تلاقي الإسناد فيه 3 فيه 4. والمشهور عنا بالرواية، يعني مين أكتر واحد بروى عنه؟ واحد في خط النص بالنسبة لعلماء الحديث اسمه إسماعيل ابن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم قال: قال لي جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر معناها أنه القمر ظاهر وليس فيه شك. فقال: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة. اوعى تفكر الموضوع هو الجنة بس، يعني في ناس فاكرة المسلم هيخش الجنة، لا، ده في حاجة أعلى من الجنة، في شيء أعلى من الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده تكريم. لذلك ربنا يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها، دي في الجنة. قال: ولدينا مزيد. ففي مزيد. فقال: أما إنكم سترون ربكم. وفي ناس لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: إلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني انحافظ على العصر والفجر. ودول الصلوات اللي بتضيع دايما، انت راجع من الشغل تعبان قبل العصر تقول المنام وبصحى المغرب بقى ان شاء الله، هتشوف ده خسارته، خسر ايه. الحديث التالي عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه، ابو موسى جاء ابو موسى الاشعري واسمه عبد الله ابن قيس، ده صحابي، ان رسول الله، وبعدين خلي بالك شوف بنقرا الاحاديث، انس بن مالك انصاري من المدينه، جرير بن عبد الله ده بجلي من احمس، ابو موسى ده اشعري، كل واحد من ناحيه جمعهم الاسلام. القران بيقول: والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين، ده إيه البردين بقى؟ اللي هو العصر والفجر. من صلى البردين، لأن الفجر قبل أن تشرق الشمس وتشتد حرارتها يبقى فيه تبريد، العصر قبل غروب الشمس. فالإنسان دول الصلاتين اللي ممكن أي واحد يغفل عنه. ولذلك جعل الله تعالى عقاب ترك هاتين الصلاتين شديدا كما سنرى. غير الصلوات التانية. انت راجع من شغلك تنام ما تصحى المغرب، او واحد رمض شكورة ببلاش العصر النهاردة، مش مشكلة، ما فيش مشاكل. باب من ادرك ركعة من الصلاة. طب واحد نام او انشغل ونسي بعد ما اخذ الاحتياطات الكاملة زي ما شفنا في الجمعة اللي فاتت، يعني مش تروح تنام كده وخلاص، لا، النبي عشان ينام للفجر وقف واحد، بلال بن رباح وقف خدمة عشان يحرسهم وعشان يصحيهم، فهو نام. اذا هم اخذوا بالاسباب. الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره: من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ادرك، كلمة ادرك انت لابد ان تفهم منها انه يعني ادرك يعني ايه. واحد يقول لك ادرك القافلة، يعني فات شيء فبذل جهدا ليدركه، يعني مش كان نايم، مش كان بيلعب، مش كان بيسهو، لا، ده في يريد ان يدرك هذا الشيء فبذل جهدا. فإذا أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح. إذا لحق ركعة من الجماعة أدرك، لحق ركعة قبل أن تطلع الشمس من الصبح فقد أدرك الصبح. الحديث التالي عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة. بريدة اسمه بريدة بن الحصيب الأسلمي، أهدى من قبيلة اسمها أسلم. قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم في غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عارف حبط عمله دي بتيجي فين؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شوف، دي جعلها الله تعالى مقابلة للشرك بالله تعالى، ترك صلاة العصر. عارف حبط عمله يعني ايه؟ زي ما انت تفهمها من الحديث، والنبي بيكلم جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي عشان يكلم الناس اللي بيشتغلوا في حساب المثلثات ولا في معادلات الذرة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وجاء رحمة للعالمين. هذا الكلام يفهمه العالم والجاهل، لأن ده حجة، ده مش جاي لناس يفهموه ناس، لا، أو كلام النبي يحتاج إلى تأويل. قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عارف حبط عمله يعني ايه؟ يعني واحد بقاله 40 سنة قاعد يعبد ربنا، وراح حج 7-8 مرات، وعمل 20 عمرة، وصلى 40 سنة، وتصدق وبنى 5-6 مساجد، وعمل اللي ما حدش عمله، وترك العصر كل اللي فاتت مسح. الشيخ يقول لك ايه بدل ما يجي يقول لك؟ يقول لك: لا، ده النبي بيخوفنا. لا يخوفش حد صلى الله عليه وسلم. بقول لك، بقول كده يعني بيخوفنا، بيهددنا، انما مش حبط عمله يعني حبط عمله، لا، حبط عمله يعني حبط عمله، زي ما النبي قال: لئن اشركت لا يحبطن عملك، ده انه لقول فصل. فنخاف كل اللي فات هيضيع لمجرد ان هو ترك العصر. امال اللي يترك الصلاة كلها؟ لما تسأل سيدنا الشيخ طنطاوي تقول له اللي يترك الصلاة، يقول لك: مسلم من اهل القبلة، لما يموت نصلى عليه، يقول لك: تصلى عليه، صلى على مين يعني؟ تصلى على مين؟ ده الناس اللي كانوا بيصلوا وبصوموا وبحجوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد ان هم تخلفوا منا في غزوة، لان النبي طلع حارب ما راحوش معاه، بس دي المشكلة. هم بيصلي وبصوم بيقول لا إله وبصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. احنا سايبين الحكاية خالص. فالنبي ما يقول فقد حبط عمله هو هتفكر ده بخوف الناس او بهدد الناس. قول فصل فقد حبط عمله وحبط عمله كل اللي فات انتهى ضاع. امال تارك الصلاة كلها بلغبة اذا ده كان ده تارك العصر بس فهو فرض عصر. انت ممكن تفوت فرض العصر بسبب ماتش كورة ممكن بتلعبها او تتفرج عليها بسبب بيعه هيجي لك منها جرشين وربنا ما باركش فيهم وتدلك تصرخ زي ما الناس قاعدة بتصرخ ليل ونهار. الحديث التالي ده كلام فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله كأنما فقد أهله وماله. يعني واحد فات صلاة العصر انت عارف خسرت ايه؟ طبعا احنا مش بنحسبها كده احنا بنحسب كل حساباتنا انت خسرت 10 جنيه كسبت 5 جنيه. مفيش مرة كده حسبت ان ضاع منك النهاردة صلاة الجماعة 27 درجة. لا درجة ايه الدرجة دي ممكن يروح يحطها في البنك؟ لا فاش تحطها في البنك لا تتحط في بنك تاني. البنوك دي مش بتقبلها. يعني افترضنا واحد راح صلى مثلا العصر جماعة وراح البنك قال لهم انا صليت العصر جماعة هقول عليه ارهابي. ف المسلم بحسبها كده بس ضاع منا العصر راح منا المغرب مش عارف ايه جماعة يعني كده انشغل عن كذا. فالذي تفوته صلاة العصر كان من الافضل له ان يفقد جميع اهله وجميع ماله احسن ما يفقد صلاة العصر. شوف انت لو ابنك مات ممكن يحصل لك ايه دي اصعب. لو روحت الوقت لقيت لي الفلوس اللي انت شيلها تحت البلاطة ولعت شوف هيحصل لك ايه. ممكن يجي تصلب شرايين مش عارف يجي ايه هيروح فيه. لكن لو العصر راح يقول لك مش مشكلة يا اخي ربنا غفور رحيم مفيش مشاكل. لا دي العصر امر صعب. اذن العصر اصبحت انت في مشكلة لازم حياتك كلها تبقى كده. مسافر العصر أدن عليك انت وقعت في مشكلة لازم تحلها الاول. مش تقول طب لما اشتري دي طب لما اخلص على دي طب لما كوش على دي. لا لا سيبك من دي ودي ودي انت ميت. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشد. الحمد لله رب العالمين وربنا فتح لك ابواب الخير كله لا الغني والفقير. ربنا مش عنده لا غني ولا فقير كل واحد له اختصاص. ابواب الخير مفتوحة ليك. قال ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب دي تحطها في الشنطة. يعني انت قاعد على الندهة وحتمشي. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تحط تعمل خير. رجل فقير صلي أمر بالمعروف انهى عن المنكر. الحديث التالي يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات ثم اختص قال والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دائما لما يكون في شيء غالي فيفصل عن المجموع لبيان قيمته. زي ما تقول مين اللي جا بره، يقول لك في مجموعة من الناس ومعهم البيه رئيس مجلس المدينة، فصل عنهم ليه لتميزه. فربنا بيقول حافظوا على الصلوات، وفصل عن الصلوات قال والصلاة الوسطى، وقوموا الصلاة الوسطى من الصلوات، وقوموا لله قانتين أي خاشعين. إيه الصلاة الوسطى؟ إيه الصلاة الوسطى اللي ربنا أمرنا أن نحافظ عليها خاصة؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ودي أبوه اسمه عبد الرحمن بن عوف، القبيلة زهري من قريش. عن جابر بن عبد الله، ده أنصاري من المدينة. يقول لك إيه اللي جاب الشامع المغربي وألف بين قلوبه؟ أن عمر بن الخطاب يوم الخندق، يوم ما كانوا بحرب الكفار في غزوة الخندق، والكفار قد أحاطوا بالمدينة وحرب، فلشدة الحرب وشدة الحصار المسلمين غفلوا عن صلاة العصر، حرب ناس بتحارب وتقاتل. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش سيدنا عمر. ليه؟ مش عشان هم محاصرينهم، مش بقول لعنة الله عليهم لقد حاصرونا، لا، قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. احنا سينا، احنا حربناهم، وهو يشتب كفار قريش مش عشان بحربوهم، عشان بس لهوهم عن صلاة العصر. فقال أنا ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس، أنا خلصت العصر من هنا والشمس غربت من هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها. طب أنت صليتها؟ أنا لسه ما صليتش خالص. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. اوعى بقى تسيب اللي احنا قلناه كله وتاخد بقى فصلى العصر بعد ان غربت الشمس، لان كل واحد بقى ياخد اللي هو عايز. النبي كان عم كان فين؟ كان في حرب قتال، اخذ ورد، حرب سجال، كر وفر. ثانيا شدة غزوة الاحزاب اللي هي غزوة الخندق كانت من أشد الغزوات على المسلمين، لأن الكفار اجتمعوا من كل مكان وأحاطوا بالمدينة. ثم صلى بعدها المغرب صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير هذا اليوم عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، شوف كلام النبي ركز فيه، شغلونا عن الصلاة الوسطى. طب الناس جاية تحاربكم، ممكن يقتلوا واحد منكم، دي اسهل. قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني كل المشكلة ان الكفار دي شغلونا عن الصلاة، حتى غربت الشمس او كادت الشمس ان تغرب، ملأ الله اجوافهم او قال قبورهم نارا. ملأ الله تعالى قبورهم أو قال أجوافهم نارا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اقض عنا الدين، اجعلنا يوم القيامة من الصالحين، واقم الصلاة.